بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدروس السابقة من الكلام عن أحوال المسند إليه، وتكلم المصنف عن المسند إليه بالنظر إليه هو في حد ذاته. نتكلم عن المسند إليه، متى يذكر، متى يحذف، متى ينكر، متى يعرف، متى يقدم ومتى يؤخر. تكلمنا عن الأحوال الأربعة الأولى، أما متى يقدم ومتى يؤخر فهذا لم نتكلم عنه بعد، سيتكلم عنه المصنف لاحقا. وإنما تكلمنا عن أربع أشياء: متى يذكر، متى يحذف، ومتى ينكر، ومتى يعرف. هذه الأربعة تكلمنا عنها. أما لماذا يقدم ولماذا يؤخر هذا سندرسه لاحقا إن شاء الله. الآن دخل المصنف في مبحث جديد، وهو أن ننظر إلى أحوال المسند إليه، ليس إلى إليه هو بحد ذاته، لا، وإنما ننظر إلى أشياء تتعلق بالمسند إليه، يعني أشياء مرتبطة وأشياء تابعة للمسند إليه، وهو ما درسناه في النحو بالتوابع. تذكرون التوابع في النحو: النعت الذي هو الوصف، والتوكيد، وعطف البيان، والبدل، وعطف النسق. هذه التوابع الخمسة التي درسناها في النحو. الآن السؤال: لماذا تنعت العرب المسند إليه؟ ولماذا تؤكده؟ ولماذا تعطف عليه عطف بيان؟ ولماذا تبدل منه؟ ولماذا تعطف عليه عطف نسق؟ هذا ما سندرسه الآن في هذا الدرس. قال الناظم رحمه الله: والوصف للتبيين. عنوان هذا المبحث هو أغراض النعت. العربي لماذا ينعت؟ لماذا ينعت المسند إليه؟ لأغراض: واحد، للتبيين، يعني لأجل الكشف، يعني أن يكون صفة كاشفة للمعنى، أريد أن أكشف لك المعنى، أريد أن أبين لك المعنى. يعني مثلا إنسان لا يعرف ما معنى الهلوع، قال لي: ما معنى هلوع؟ فأقوم بنعته، فأقول: الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع. هذا كله صفة كاشفة، هذا كله نعت. وإذا مسه الخير منع، هذا هو إيش؟ الهلوع، ما به، ما خبره مذموم في الشارع. هذا من أمثلة الشارع. قد يكون هذا المثال يعني غير واضح، أضرب لكم مثالا أوضح: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب من هم المتقون؟ صفهم لي، بينهم لي، اكشفهم لي. قال: الذين يؤمنون بالغيب. هذه صفتهم، هذه صفتهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره، هذه كلها من صفات المتقين. واضح هذا؟ وأيضا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. طيب ما من هم المتقون يا رب؟ صفهم لنا، جلهم لنا، اكشفهم لنا. قال: أعدت للمتقين، نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفتهم قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل هذا، نعم، أنهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه كلها من صفات المتقين. نعم. إذن من أغراض نعت المسند إليه هو التبيين، أن أبين للمخاطب شيئا يجهله. نعم. من أمثلة الشارح أيضا: إنسان مثلا يجهل ما معنى وظيفة المحرر. طيب فنقول له: المحرر الذي يعمل في الصحف دخله جيد. فالذي يعمل في الصحف هذا كله نعت للمحرر، لأجل أن يبين للإنسان ما هي وظيفته وما معناه. طيب الغرض الثاني والمدح، يعني من أغراض النعت، من أغراض الوصف المسند إليه المدح، أريد أن أمدحه بهذا. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ربي نعت لله، لماذا أنا نعته بأنه رب؟ أريد أن أمدحه بهذا، أمدحه بالربوبية. مثال آخر، بسم الله ما صفته؟ الرحمن الرحيم. ما هدفي من المدح؟ ما هدفي من النعت؟ هدفي هو المدح، أريد أن أمدح الله عز وجل بأنه رحمن وبأنه رحيم. واضح؟ جاء زيد، ما نعته؟ الكريم. ما غرضي من نعته بأنه كريم؟ أريد أن أمدحه. واضح هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما صفة هذه الأسوة؟ حسنة. لماذا نعتها بأنها حسنة؟ أريد أن أمدح هذه الأسوة بأنها حسنة. طيب، الداعي الثالث، نعم، والمدح والتخصيص. والتخصيص، نعم، يعني طبعا هنا يعني طيب ننتهي من الأغراض ثم إذا أردنا أن نضيف. طيب، الغرض الأول هو التبيين، والغرض الثاني المدح، الغرض الثالث المدح، عفوا التخصيص. من أغراض نعت المسند إليه أنك تريد أن تخصصه بحيث لا يشاركه فيه غيره. طيب، عندك في الفصل زيدان، زيد، زيد بن محمد وزيد بن خالد، فقال لك المدير أكرم زيدا، فأنت قلت له أي الزيدين؟ فيقول لك أكرم زيدا الطويل. ما الفائدة من نعتي له بالطويل هنا؟ أريد التخصيص، أريد أن أخصص الإكرام بزيد الطويل، ولا أريدك أن تكرم زيدا القصير. واضح؟ فالفائدة هنا من نعتي له بأنه طويل هو أن أخصصه حتى لا يشاركه فيه غيره، لأن أنا عندي رجل آخر أيضا اسمه زيد لا أريده أن يدخل في الإكرام، فخصصته بهذا النعت حتى يخرج غيره. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا في كلام الناس. نعم. مثل أن تقول أيضا صحابي قاد المسلمين في القادسية، تريد تختبر الطلاب، صحابي قاد المسلمين في القادسية، من هو؟ إذا قلت صحابي دخل فيه آلاف الصحابة، طيب نريد أن نقلل وأن نخصصه في فئة معينة، فنقول مثلا صحابي مبشر بالجنة. هنا مبشر بالجنة هذه صفة قصدت بها أن أقلل الاحتمالية وأقلل الاشتراك، فلا يبقى الآن احتمالية عند الطلاب إلا كم؟ مبشرون عندنا كم؟ 10. من أغراض النعت قال الناظم، نعم، التبيين انتهينا منه، المدح الثاني، التخصيص الثالث، والتعيين الرابع. الرابع هو أن يكون من أغراض نعتي المسند إليه التعيين. كيف يعني التعيين؟ يعني يكون محتملا لمعنيين، فيؤتى بالوصف لبيان المعنى المراد. يعني هذه اللفظة تستعمل عند العرب بمعنيين، فعندما نعته بينت مرادي. مثال ذلك، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة، كلمة دابة لها استعمالان، تستعمل دابة لكل ما يدب على وجه الأرض يقال له دابة، وبناء على هذا النملة دابة، والزواحف هذه دواب، والثعبان دابة، والعقرب دابة لأنه يدب على الأرض. طيب، الاستعمال الثاني، تأتي دابة بمعنى ذوات الأربع فقط كالحمار والخيل والبغال والإبل أكرمكم الله. واضح هذا؟ فالآن احتملت كلمة دابة معنيين، أي المعنيين أنت تريد؟ لو قال الله وما من دابة إلا هو من أمثالكم كان محتملا لمعنيين، لكن الله عز وجل بيّن لنا المراد فقال وما من دابة في الأرض. في الأرض شبه جملة، جار مجرور، ودرسنا في النحو أن الجار مجرور شبه الجملة إذا وقعت بعد النكرة إيش تعرب؟ تعرب نعتا. هذه قاعدة درسناها، أن النكرة الجملة بعد النكرة نعت، وشبه الجملة بعد النكرة نعت. طيب، فالآن في الأرض جار مجرور شبه جملة، وقع بعد دابة ودابة نكرة، فإذا في الأرض هذه نعت لدابة. فلماذا الله عز وجل نعت المسند إليه هنا؟ لماذا نعت الدابة بأنها في الأرض؟ نعتها بذلك حتى يبين لنا مراده من أحد الاحتمالين، من أحد المعنيين. ثم قال والتخصيص، نعم، والتعيين فرغنا منه. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى التابع الثاني من أنواع التوابع عند النحويين. بعد أن فرغنا من النعت ننتقل بعد ذلك إلى التوكيد، لماذا العرب تؤكد المسند إليه. قال الناظم وكونه مؤكدا فيحصل للأغراض التالية: واحد، لدفع وهم كونه لا يشمل، لدفع وهم كونه لا يشمل، أي لدفع توهم أنني لا أريد الشمول. مثلا لو قلت أنت نجح الطلاب، قلت للمدير نجح الطلاب، ألا يمكن أن يظن المدير أنك تقصد معظم الطلاب؟ ممكن، فأنا أريد أن أدفع عنه هذا الوهم، أنا لا أريد أن يفهم هذا، أنا أريد أن يفهم أنه لم يبقى أحد من الفصل إلا ونجح. فإيش أقول؟ أستعمل أسلوب التوكيد فأقول نجح الطلاب كلهم، فعندما قلت كلهم ارتفع احتمالية أنه بقي أحد لم ينجح، لا، صار المعنى أن الكل نجح ولم يبقى أحد. فإذا من أغراض استعمال التوكيد دفع وهم كونه لا يشمل، أي دفع توهم أن النجاح لم يشمل جميع الطلاب وإنما شمل المعظم أو شمل البعض. هذا، وهذا مثاله في القرآن قول الله عز وجل فسجد الملائكة. لو قال سجد الملائكة وسكت كان ممكن نفهم أنه معظم الملائكة سجدوا، بعضهم سجدوا، لكن لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون هنا خلاص دفع عنا هذا الوهم أن بعضهم لم يسجد، دفع عنا هذا الوهم وأصبح المعنى أن الكل سجد. الداعي الثاني والسهو، والسهو الداعي الثاني من أغراض التوكيد أني أدفع عنك أن تتهمني بالسهو والغلط والنسيان. مثل لو قلت لك جاء الأمير، أنت تستغرب هذا، أن معقول الأمير جاء؟ فأنت قد تظن أنني واهم أو أنني مخطئ أو أنني سهوت. طيب، فأقول لك جاء الأمير نفسه، ما الفائدة من تأكيده بكلمة نفسه؟ أريد أن أدفع عنك أريد أن أدفع عن نفسي تهمة السهو، لأنني ما سهوت بكلام، أنا أعني ما أقول. فلذلك أقول جاء السلطان نفسه. لمن تقول هذا؟ لمن خفت أن يظن أنك سهوت في كلامك. واضح هذا؟ وأنك بالغلط قلت الأمير وأنت في الحقيقة تريد أن تقول المدير مثلا، فقلت هكذا. نعم، الغرض الثالث والتجوز المباحي، التجوز المباحي. المباح هذا يبدو أنه حشو تكملة بيت، وإنما أريد أن يقول هو التجوز يعني المجاز، يعني عندما تقول أنت جاء الأمير فيظن السامع أنك لم تخطئ، أنت لم تخطئ ولكنك استعملت أسلوبا مجازيا، فأنت في الحقيقة تريد أن تقول جاء كاتب الأمير، لكنك حذفت المضاف واكتفيت بالمضاف إليه فقلت جاء الأمير. هذا الأسلوب جائز عند العرب وهو يعد من أساليب المجاز، فقد فحتى لا يظن السامع أنني تجوزت في كلامي وأنني استعملت الأسلوب المجازي، أقول له لا لا جاء الأمير نفسه، يعني ما في مجاز، لا ما في مجاز، الأسلوب حقيقي جاء الأمير نفسه، لا تظن أنني قمت بعملية الحذف المضاف واكتفيت بالمضاف إليه وأنني أردت في الحقيقة جاء رسول الأمير، جاء كاتب الأمير، جاء مرسول الأمير، جاء مندوب الأمير، لا. واضح هذا؟ وهذا مثل قول الله عز وجل واسأل القرية، القرية لا تسأل، جزران، قالوا المعنى واسأل أهل القرية، فحذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه. هذا أسلوب مجازي عربي فصيح صحيح، لكن أنا لا أريد هذا، أنا أريد المعنى الحقيقي، وإذا نقول جاء الأمير نفسه فأستعمل التوكيد حتى لا يظن أحد أنني أتجوز في كلامي. وهذا مثل أن تقول بنى الأمير الغرفة، هذا غريب جدا، فقد يظن الظان أن الأمير أمر بهذا، فأنا ما أريد هذا. لا، أنا أقول الأمير من تواضعه بنى الأمير نفسه الغرفة بيده، هذا من تواضعه يعني. أريد أن أبين أنه متواضع. مثاله في القرآن الكريم: وكلم الله موسى. أهل البدع قالوا كلم الله موسى لم يكلمه حقيقة وإنما مجازا، وإن ليس هناك كلام حقيقي، فأراد الله أن يدفع هذا الوهم فأكده بالمفعول المطلق، فقال وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا مفعول مطلق وهو يفيد التوكيد. ثم قال نعم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع التوابع، وهو عطف البيان. لماذا نعطف عطف بيان؟ قال الناظم: ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص. يعني أن من أغراض الإتيان بعطف البيان هو الإيضاح والكشف، بأن نذكره باسم مختص به حتى لا يلتبس بغيره. مثال ذلك: ما لو قلت أقسم بالله، هذا بيت مشهور، أقسم بالله أبو حفص. طيب من هو أبو حفص؟ قد يكون عندنا أكثر من رجل يقال له أبو حفص، فأنا أريد أن أوضحه وأريد أن أبينه، فماذا أفعل؟ آتي بعطف البيان وآتي باسم يختص به حتى لا يشاركه غيره، فأقول أقسم بالله أبو حفص عمر. عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وغرضي من الإتيان بعمر هو أن أبين من المراد بأبي حفص. واضح هذا؟ مثال آخر: جاء الخليفة. نفترض عندنا خلفاء كثر، طيب أي خليفة؟ أبو جعفر المنصور أو التفاح أو من تقصد؟ فلما أقول جاء الخليفة أبو جعفر، جاء الخليفة هارون الرشيد، فهنا هارون الرشيد هذا عطف بيان. طيب والمراد به هو الكشف والإيضاح، لأن الخليفة هذا يحتاج إلى بيان. مثاله في القرآن قوله تعالى: أو كفارة. طيب ما هي هذه الكفارة؟ تحتاج إلى بيان. قال تعالى: طعام مساكين. طعام مساكين، فهنا طعام مساكين بيّنت لي ما هي الكفارة. الكفارة غامضة تحتاج إلى بيان وتوضيح، فبينها الله عز وجل مستخدما عطف البيان. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى تابع آخر من التوابع وهو البدل. فلماذا نأتي بالبدل في الكلام العربي؟ قال: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. يعني من أغراض البدل التقوية، وأنه يزيد الكلام تقريرا وقوة وثباتا في الذهن. كيف؟ مثلا عندما أقول أنا، طبعا نحن نعرف في علم النحو أن عطف البيان والبدل شيء واحد تقريبا، متشابهان إلى حد كبير، بينهما فروق دقيقة ليست لا تهمنا الآن، درسناها في شرح القطر وفي الألفية. لكن الذي يهمنا الآن أن البدل الغرض منه هو تقرير هذا الحكم في ذهن السامع وتثبيته أكثر. يعني مثلا عندما أقول أنا قديم خالد، هذا ليس فيه تقوية ولا فيه تثبيت للذهن، وإنما إخبار بأن خالدا قديم. وعندما أقول قديم صديقك نفس الشيء، هذه جملة عادية، لكن عندما أستعمل أسلوب البدل سأقول قديم صديقك خالد، فعل فاعل بدل، خالد بدل من صديقك. ما الفائدة من هذا الأسلوب؟ أنه يثبت هذه المعلومة في ذهنك أكثر. كيف؟ لأنني حكمت على خالد بالقدوم مرتين بأن قلت قدم صديقك، هذا واحد. ثم قلت خالد تقديره قدم خالد، فمعنى الكلام قدم صديقك هذا واحد، قدم خالد هذا اثنين، كأنني حكمت على خالد بالقدوم مرتين. فهذا يعطي الحكم قوة وتثبيتا في الذهن، واضح هذا؟ لذلك النحاة ماذا يقولون في باب البدل؟ يقولون البدل على نية تكرار العامل، والتكرار يفيد التقوية. فأنت عندما تقول جاء الخليفة عمر، كأنك قلت جاء الخليفة جاء عمر. جاء صديقك خالد، كأنك قلت جاء خالد جاء صديقك جاء خالد، كأنك كررت المعلومة مرتين. هذا يثبته أكثر. طيب، مثاله في القرآن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم. ما إعراب صراط؟ بدل من الصراط، وبدل المنصوب منصوب. طيب ما الفائدة من هذا الأسلوب؟ لماذا لم يقل مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ كان ممكن يقال هكذا مباشرة، لكن إيش فعل؟ قال اهدنا الصراط المستقيم. فأنت لما تسمع الصراط المستقيم تبدأ تفكر، تقول ما هو هذا الصراط المستقيم؟ بينه لي. قال بعدها صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم يجوز أن نعربه عطف بيان، طيب، فيكون الغرض هو التوضيح والكشف، ويجوز أن نعربه بدلا فيكون الغرض هو التقوية والتثبيت، لأن هذا أفضل من أن ألقي عليك المعلومة مباشرة. عندما أقول لك اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، خلاص أنت دعوت الله بأن يهديك صراط الذين أنعمت عليهم مباشرة. لكن فرق بين أن أقول هكذا وبين أن أقول اهدنا الصراط المستقيم، أن تبدأ الآن تتشوق ما هو هذا الصراط المستقيم. فلما يلقي عليك المعلومة الآن ستثبت في ذهنك أكثر، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الآن ثبت في ذهنك أكثر، لأنه كأنها كررها مرتين، كأنه قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لأن البدل على نية تكرار العامل، كأنه كررها مرتين. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى تابع آخر من التوابع وهو العطف. لماذا نعطف؟ قال الناظم والعطف تفصيل مع اقترابي. اقترابي يعني اختصار، يعني أن العطف فائدته أنه يفصل المسند إليه مع اختصاره. نعم. مثل أن تقول جاءني، فتفصل الآن في من الذي جاءك، تقول جاءني زيد وعمر، فصلت في الشخص في الشخصين الذي في فصلت في المجيء، من الذي جاء، تقول جاءني زيد وعمر، فصلت مع اختصار. كيف مع اختصار؟ يعني أن فائدة العطف أنه يختصر عليك الكلام، بدلا من أن تقول جاء زيد وجاء عمر تختصر، تقول جاء زيد وعمر، بدلا من أن تقول جاء زيد جاء محمد جاء خالد جاء بكر جاء جعفر، هذا طويل، تختصر بالعطف فتقول جاء زيد وخالد ومحمد وجعفر وعلي. فائدة الواو، فائدة العطف هو التفصيل، تفصيل الكلام مع الاختصار، واضح هذا؟ والعطف تفصيل مع اقترابي. الغرض الثاني أو رد سامع إلى الصواب. السامع أخطأ فأنت ترده إلى الصواب مستعملا أسلوب العطف. مثلا السامع ظن أن الذي جاء عمر، فأنت تصحح له هذه المعلومة، تقول له جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمرون. فأنت ماذا فعلت الآن؟ استعملت حرف العطف الذي هو لا، وصححت به المعلومة الخاطئة عند السامع، فقلت جاء زيد لا عمرون، هو كان يعتقد أن الذي جاء عمر، صححت له المعلومة أنت، فقلت جاء زيد لا عمرون. فإذا من فائدة ومن أغراض استعمال حروف العطف هو رد السامع إلى الصواب، رد السامع إلى الصواب. مثال آخر، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، لكن هنا حرف عطف، نعم، وهكذا. ثم قال والفصل للتخصيص. ننتقل بعد ذلك إلى شيء ليس هو من التوابع ولكنه من متعلقات المسند إليه، وهو التخصيص، ضمير الفصل الذي يسميه النحاة، يسميه البصريون ضمير الفصل، ويسميه الكوفيون يسمونه عمادا، ضمير العماد، والبصري يسميه ضمير الفصل، نعم، وهو معروف درسناه في النحو. طيب هذا ضمير الفصل لماذا يأتي به العربي؟ يأتي به العربي لإرادة التخصيص، أي يريد أن يخصص هذا الحكم بهذا الشخص فقط. مثال ذلك عندما أقول زيد القائم، هذه الجملة تحتمل أن زيدا انفرد بالقيام، وتحتمل أن غير زيد شاركه في القيام. طيب أنا أريد أن أخصص هذا الحكم بزيد فقط، لا أريد غيره أن يشاركه فيه، فماذا نفعل؟ تأتي بضمير يسميه النحاة ضمير الفصل، وتجعله في الوسط، فحينئذ سنفهم نحن أن حكم القيام خاص بهذا الشخص. فإيش تقول؟ تقول زيد هو القائم، أي لا سواه، أي لا سواه، ما في أحد غيره. قال تعالى إن ربك هو أعلم، أي لا سواه، يعني لا أحد يشارك الله عز وجل في هذا العلم، واضح هذا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي لا أحد غيره. قال تعالى إن الله، لو قال إن الله يقبل التوبة توهم أن الله يقبل التوبة وغيره من البشر أيضا يقبلون التوبة، لكن عندما قال إن الله هو يقبل التوبة، هنا هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد التخصيص عند البلاغيين. فهذا الحكم وهو ما، أي حكم؟ أي قبول التوبة من التائبين، هذا الحكم ممن فرد الله عز وجل به لا يشارك فيه غيره. واضح هذا؟ الآن رجع الناظم مرة أخرى إلى أحوال المسند إليه. أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم المسند إليه له ستة أحوال، أن يذكر أو يحذف درسناهما، وأن يعرف أو ينكر درسناهما، وأن يقدم أو يؤخر قلت لكم الناظم أخر الكلام عنهما لم يذكرهما، الآن رجع إليهما، سيذكر الآن لماذا يقدم ولماذا يؤخر المسند إليه، الآن سندرسه. يقول المصنف رحمه الله مبينا لماذا يقدم المسند إليه، وقلنا التقديم عكسه ماذا؟ التأخير. وبهذا سننتهي من أحوال المسند إليه الستة. يقول والتقديم لماذا؟ فلاهتمام، أي إن العرب تقدم المسند إليه لأجل أغراض، الغرض الأول لأنه مهم للاهتمام، فلاهتمام يحصل التقسيم، ثم بعد ذلك نقسم هذا الاهتمام إلى الأقسام التالية: ألف كالأصلي، باء والتمكيني، جيم والتعجلي، هذه ثلاث أشياء تندرج تحت الاهتمام. إذن المسند إليه يقدم عند العرب لداعيين رئيسيين، الداعي الأول أو الغرض الأول هو الاهتمام، وتحت الاهتمام ثلاث صور: الأصل والتمكن والتعجل، نرقمها الآن فقط سريعا ثم نعود نشرحها مرة أخرى. طيب والغرض الثاني أو الداعي الثاني أشار إليه بقوله وقد يفيد الاختصاص، هذا هو الغرض الثاني، بشرط إن ولي نفيا، إن ولي نفيا، إذن حصر المصنف الغرض من التقديم المسند إليه في غرضين: الغرض الأول الاهتمام، والغرض الثاني الاختصاص. طيب، والاهتمام تحته كم صورة؟ تحته ثلاث صور. الصورة الأولى كالأصل، يعني أن العرب تقدم أحيانا المسند إليه. لماذا؟ لأنه هو الأصل، والشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عنه، لا يسأل عنه. مثال ذلك أن يتقدم المبتدأ على الخبر، لا يأتي أحد ويسأل لماذا قدم المبتدأ على الخبر، لأن الخبر هذا مكانه، فالشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عنه. نعم، وكذلك لو تقدم الفاعل على المفعول لا نسأل عنه، لأن هذا هو الطبيعي. نعم، هذا هو الطبيعي. طيب، إذا هذا معنى قوله كالأصلي. الثاني والتمكيني، يعني أحيانا نحن نقدم المسند إليه كي يتمكن الخبر في ذهن السامع. نقدم المسند إليه كي يتمكن الخبر في ذهن السامع، يعني كي يرسخ. نعم، مثال ذلك قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن هذه تنصب الاسم ترفع الخبر، والذين هذه اسمها، وهذا هو المسند إليه. طب لماذا قدمناه؟ لأننا عندما سنأتي بالخبر الآن بعد قليل، الخبر سيأتي متأخرا، نريده أن يرسخ في ذهنك، خصوصا عندما يكون الكلام طويلا، فيكون فيه تشويق، ويكون فيه أيضا تثبيت للمعلومة في الذهن. كيف؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. طيب إيش فيهم؟ ما في جواب إلى الآن. والذين هم من آيات ربهم يؤمنون. طيب ما بهم؟ والذين هم بربهم لا يشركون. إلى الآن لم يبين الخبر. قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون. كل هؤلاء ما نتيجتهم؟ ما جزاؤهم؟ ما هو الخبر؟ خبر إن. قال: أولئك يسارعون في الخيرات. هذا هو خبر إن. فالآن الله عز وجل قدم المسند إليه الذي هو إن الذين، وأخر المسند الذي هو الخبر وهو قوله أولئك يسارعون في الخيرات، وطول الكلام بينهما، جاء بكلام طويل، فهذا مما يدعو إلى التشويق. فالسامع عندما يسمع يتشوق إلى كل ما طال الكلام. طيب ماذا سيحصل لهم؟ ماذا سيحصل لهم؟ ما هو جزاؤهم؟ قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا من أغراض تقديم المسند إليه هو التمكين، وبهذا الأسلوب تتمكن المعلومة في ذهنك، لأنها لم تلقى إليك مباشرة، وإنما طولنا الكلام حتى تتشوق أنت، ثم ألقيناه إليك، فهنا تتلقفه أنت بسرعة وتتمسك به بقوة. الغرض الثالث مما يندرج تحت التقديم للاهتمام، قلنا الاهتمام قد يكون لأنه الأصل، هذا ألف، والباء التمكين، جيم والتعجل. التعجل هذا شيء ظريف، يعني أنك تقدم المسند إليه إما لأجل تعجيل المسرة أو تعجيل المساءة. يعني مثلا أنت تعرف أن زيدا يحب صديقه الذي اسمه سعد، فتأتي عنده تقول له: سعد في دارك. لماذا؟ لأن أنت تعرف أن زيدا يحب سعد، فلذلك قدمت سعد وجعلته مسندا إليه، قدمته وأخرت الخبر وهو قولك في دارك. لماذا؟ لأنك تريد أن تعجل هذا الخبر السار لزيد، وقلت له: سعد في دارك، محمد في دارك، لأنه هو يحب محمدا، يحب سعدا، فتريد أن تبشره وتعجل له هذه البشارة، فقدمت المسند إليه. هذا يتضح لك بالعكس، وهو تعجيل المساءة. مثلا أنت شخص تبغضه فتذهب إليه، وأنت تعرف أنه يبغض زيدا، أنت تعرف أن هذا الشخص يبغض زيدا، فتذهب إليه تقول له: زيد في دارك. أنت تريد أن تعجل له المساءة. مثال آخر، مثلا أن تقول له: السفاح في دارك، المجرم في دارك، السارق في دارك. لماذا أنت قدمت المسند إليه هنا؟ أريد أن أعجل لك بالمضرة، أريد أن أعجل لك بالخبر السيء. واضح هذا؟ مثال هذا في القرآن قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا. كان الأصل أن يقول: وعد الله الذين كفروا النار. كان المفروض النار تتأخر، تكون مفعول به، الله عز وجل ماذا فعل؟ جعل المفعول به المؤخر، جعله مسندا إليه مقدما مبتدا، فقال النار وعدها الله، وعدها الله الذين كفروا. طيب لماذا هذا الأسلوب؟ حتى يعجل الخبر السيء والمساءة للمشركين، يبشرهم بهذا الخبر السيء في أسرع وقت وأقرب فرصة. واضح؟ ثم قال وقد يفيد الاختصاص إن ولينا فيه، يعني أن من أغراض التقديم أنه قد يفيد الاختصاص بشرط إن ولي نفيا، يعني يريد أن يقول أن تقديم المسند إليه يفيد الحصر، الاختصاص يعني الحصر، وهذا بشرط ذكره الناظم، وهناك شرط آخر تركه. الشرط الذي ذكره قال إن ولي نفيا، يعني أن توجد أداة نفي، هذا ذكره. والشرط الذي تركه هو أن يكون المسند جملة فعلية، أن يكون المسند جملة فعلية. مثال هذا، ما أنا قلت هذا، لو مثلا عندنا معلم فسمع واحدا من الطلاب قال كلاما فاحشا أو قال كلاما بذيئا، فالتفت المدرس إلى الطلاب وقال من قال هذا الكلام، فسكتوا، ثم التفت إلى طالب قال له أنت قلت هذا، فأجابه الطالب وقال ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا. هذا الأسلوب يفيد الحصر. كيف يفيد الحصر؟ أولا ولد فيه الشرطان، الشرط الأول وجدت أداة النفي وهو قولك ما، والشرط الثاني أن المسند هنا الذي هو الخبر، نعم، لأن أنا مبتدأ وقلت هو الخبر، المسند هنا عبارة عن جملة فعلية. القاعدة تقول إذا جاءنا نفي زائد جملة فعلية فيساوي الحصر والتخصيص. حينئذ يكون معنى هذه الجملة ما أنا قلت هذا معناه نفيه عنك، تنفي عن نفسك قول هذا الشيء، ومفهوم هذه الجملة إثباته لغيرك، يعني كأنك قلت ما أنا قلت هذا بل غيري. فهذه الجملة تفيد شيئين، نفي أنك قلت هذا الشيء، وفيها أيضا إثبات أن هناك أحدا غيرك قالها، ففيها معنيان، نفي وإثبات، نفيه عن نفسك وإثباته لغيرك. واضح هذا؟ لذلك لا يجوز أن تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا لا يجوز، هذا تناقض، هذا لا يجوز. لأنك إذا قلت ما أنا قلت هذا نفهم منه من مقتضى القواعد العربية أن هناك غيرك قالها، فإذا جئت وقلت بعدها ولا غيري هذا تناقض. واضح؟ نعم. ومن أمثلته المشهورة عند البلاغيين قول المتنبي رحمه الله وما أنا أسقمت جسمي به، ما أنا أسقمت جسمي به، فجاء بالنفي وهما، وجاء بالمسند جملة فعلية وهو أسقمت، فإذا يفيد الحصر، نعم، فهو يفيد نفيه عن نفسه وإثباته لغيره، فكأنه قال ما أنا أسقمت جسمي به بل غيري، غيري هو الذي فعل هذا. طيب ولا أنا أضرمت في القلب نارا، لا ولا أنا أضرمت في القلب، يعني بل غيري. ثم قال الناظم رحمه الله وقد يفيد، نعم، وقد على خلاف الظاهر يأتيك أولى والتفات دائري. هذا المبحث هو مبحث عظيم يتكلم عن خروج المسند إليه على خلاف المقتضى الظاهر. كل ما سبق ذكره هو أن تأتي بالكلام بما يوافق مقتضى الظاهر ويوافق مقتضى الحال. الآن هنا تبرز يعني عبقرية البلاغة بأن تأتي بالكلام على خلاف ما يريده السامع، خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الحال. هذا يسمى الخروج عن على خلاف مقتضى الظاهر. وذكر الناظم له صورتان، ذكر له صورتين. الصورة الأولى كأولى، يأتي كأولى، هذا الصورة الأولى. الثاني والتفات دائري، هذا هو الثاني. طيب مشرح الأول، قوله أولى يريد أن يقول أنك أحيانا تكلم السامع بكلام هو لا يريده ولكنك ترى أن هذا هو الأولى، ترى أن هذا هو الأولى. مثال ذلك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، السائل ماذا يريد؟ يريد الأشياء التي تلبس أو الأشياء التي لا تلبس؟ الأشياء التي تلبس. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال غير دقيق، وأن الأولى بهذا الصحابي، الأولى بهذا الصحابي أن يسأل عن الأشياء التي لا تلبس في الإحرام. لماذا؟ لأن الأشياء التي لا تلبس محصورة قليلة، أما الأشياء التي تلبس في الإحرام فكثيرة. ممكن أن تلبس إزار أحمر، ممكن تلبس أخضر، ممكن تلبس أسود، ليس شرطا أن يكون أبيض. طيب فالأشياء التي تلبسها كثيرة. فلذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابه بجواب هو الأولى، فقال له لا يلبس المحرم القمص ولا البرانيس ولا ثوب مسه وزعبار، ولكن بدأ يعدد له الأشياء التي لا تلبس لأن هذا هو الأولى. مثال آخر، يسألونك عن الأهلة، قيل إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه عن الأهلة، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر؟ طيب ما الفائدة من هذا؟ ما هل هناك فائدة دينية لهذا؟ لا. فإيش أجابهم الله؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كأنه يقول لهم هذا هو الأولى أن تسألوا عنه، اسألوا عن هذا وهو عن الأشياء التي تفيدكم في الدين، أما أنه لماذا يصغر ولماذا أكبر هذا لا يفيدكم دينا ولا شرعا. فإذا الاتيان بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو أن من أساليبه أن تجيب السائل ما هو أولى. فالله عز وجل هنا حينما يعني في آية يسألونك عن الأهلة فأجابهم بما هو أولى، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يلبس المحرم فأجابه بما هو أولى، هذا الأسلوب ماذا يعد عند البلاغين؟ يعد من باب إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. طيب لأن الكلام إذا طابق مقتضى الحال هذا يقولون له جرى على مقتضى الظاهر، وإذا خالف مقتضى الحال يقولون جرى على خلاف مقتضى الظاهر. طيب فأنت حينما تجيب المخاطب أو السائل بغير ما كان يتوقعه وبغير ما هو كان ينتظره فتجيبه بما هو أولى، هذا ماذا يسمى عند البلاغيين؟ لم ينص عليه الناظم، ذكره الشراح، يسمى عند البلاغيين بالأسلوب الحكيم، الأسلوب الحكيم، وهو محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقبانه مراعاة للأولى بحالهما. واضح هذا؟ يسمى بالأسلوب الحكيم. يسميه الجرجاني المغالطة، والسكاكي سماه الأسلوب الحكيم. من أمثلته أيضا، يعني له أمثلة كثيرة في الحقيقة في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، من أمثلته قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون. هم سألوا عن إيش؟ يسألونك ماذا ينفقون، هم سألوا عن المادة التي ينفقونها. طيب عن المادة المنفقة، هل ينفقون ذهبا فضة تمر ماذا ينفقون؟ إيش أجابهم؟ أجابهم قال للوالدين والأقربين وكذا وكذا. ذكر لهم إيش؟ ذكر لهم الجهة التي ينفق فيها. هم ما سألوا عن هذا، هم لم يسألوا يسألونك على من ينفقون. لو قال على من ينفقون سيكون جوابه للوالدين والأقربين واليتامى المساكين ابن السبيل كذا كذا مثلا. طيب هم ما سألوا عن هذا، هم سألوا ماذا ينفقون، أي ما الذي يدفعونه. فالله عز وجل أجابهم بما هو أولى، كأن الله عز وجل يقول لهم ليس المهم ماذا تخرجون، أخرج ما تستطيع حسب متيسر، تقول الله ولو بشق تمرة ذهب، فضة، تمر، أي شيء، لكن الأهم هو أن تراعي الشخص الذي يستحق أن يعطى، وهم الأقربون والوالدان ونحو ذلك. واضح؟ إذن إما أن تكلم المخاطب بغير ما يترقب، وإما أن تجيب السائل بغير ما يترقب. قد يكون عندك سائل وقد يكون عندك مخاطب. طيب، اجتمعت الصورتان في قصة واحدة، وهي للحطيئة الشاعر المعروف. كان الحطيئة يقولون يرعى غنما وفي يده عصا، والحطيئة بخيل. طيب، فمر به رجل فقال له: يا راعي الغنم، ما عندك؟ إيش يقصد هو بهذا السؤال؟ يقصد: ما عندك لإكرامي؟ ماذا عندك للضيافة؟ هذا هو واضح، هذا هو قصده، هو يقصد ماذا عندك للضيافة. فإيش أجابه الحطيئة؟ قال له: عندي عجراء من سلم. عجراء اللي هي العصا، من سلم. السلم هو نوع من أنواع الشجر. يريد أن يقول له إيش؟ عندي عصا. طيب، استهبل يعني. فهو إيش قال له؟ ماذا قال له الرجل؟ ظن أن الحطيئة فهمه خطأ، فقال له: إني ضيف. إيش يعني إني ضيف؟ يعني أكرمني، أعطني حقي في الإكرام. فقال له الحطيئة: للضيفان أعددتها. يعني يقول هذا، أنا فهمتك، أنا أقصد ما تريده، إنما أعددت هذه العصا للضيفان كي أضربهم وأطردهم. واضح هذا؟ نعم. وأيضا من القصص في هذا أن الحجاج قال مرة لقبعثرة رجل، قال له الحجاج: لا أحملنك على الأدهم. الأدهم عند العرب هو القيد، يقصد السجن، أني سأسجنك يعني. فقال له: لا أحملنك على الأدهم. فقال له القبعثرة، قال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. هنا حولها القبعثرة إلى معنى آخر، وهو الأدهم الذي هو الخيل، نوع لون من ألوان الخيول. طيب، فقال له: أنت كريم، أنت ستحملني على الأدهم، الخيل الأدهم، وعلى الخيل الأشهب، أيضا هو اللون. فقال له الحجاج: إنه حديد، يعني أنا أقصد أنني سأضعك في الحديد، سأضعك في السجن. طيب، فرد عليه القبعثرة مرة أخرى وقال له: لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا. يعني لأن يكون هذا الحصان حديدا وقويا أولى من أن يكون ضعيفا وبليدا. طيب، إذن هذه هو الصورة الأولى التي أشار لها الناظم في خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، فقال: وقد على خلاف ظاهري، يعني قد يخرج الكلام على خلاف الظاهر وله صورتان، يأتي كأولى، هذا فرغنا منه، ويسمى بالأسلوب الحكيم. ننتقل الآن إلى الأسلوب الثاني، وهو: والتفات دائري، يعني التفات يدور بين الضمائر الثلاثة: ضمير تكلم، خطاب، غيبة. فإذا أردت أن تأتي بالكلام على مقتضى الظاهر، فإذا كنت تخاطب تأتي بضمير خطاب، ثم تجعل الكلام واحدا: خطاب، خطاب، خطاب. وإذا كان غيبة تجعله كله غيبة، وإذا كان تكلم تجعله كله تكلما. ما هو الخروج عن مقتضى الظاهر؟ الخروج عن مقتضى الظاهر أن تكون أنت الآن تتكلم بالغيبة، ثم فجأة تلتفت إلى ضمير التكلم، تكون أنت تتكلم عن ضمير التكلم فجأة تلتفت إلى الغيبة، تكون أنت تتكلم عن ضمير الخطاب فجأة تلتفت إلى ضمير آخر. هذا يسمى عند البلاغيين، وهو كثير في القرآن، في السنة، وفي كلام الفصحى، يسمى بالالتفات. والمقصود به أن تلتفت من غائب إلى تكلم، من تكلم إلى خطاب، من خطاب إلى تكلم. مثلا سترى هذا في الأمثلة. مثلا هذا الأسلوب يعني له كلام، فيه كلام طويل، ويسميه ابن جني يسميه شجاعة العربية. شجاعة العربية مثاله في القرآن قوله تعالى: إنا أعطيناك، أعطينا هذا الضمير فينا ضمير تكلم، أعطيناك نا ليس الكاف، نا هذا ضمير التكلم. فقال: إنا أعطيناك الكوثر، ثم إيش قال؟ فصلي كان الظاهر أن يقول فصلي لي، لأن لي الياء في الياء في كلمة لي هذا ضمير متكلم، ونا في أعطيناك تكلم، فالمفترض أن يكون الكلام يعني حسب ما نفهم أن يكون الكلام واحدا، تكلم تكلم، خطاب خطاب، غائب غائب. هو بدأ بإيش؟ بدأ بضمير تكلم فقال أعطينا، فكان الظاهر أن يقول فصلي لي حتى يكون متناسقا، لكن إيش قال؟ فصلي لربك، غير الضمير، وربك هنا هذا يعد من ضمير الغيبة. فمن هو ربك؟ الله عز وجل هو المتكلم نفسه، فكأنه يعني كأنه هكذا يعني قد يفهم منه إنسان فهما خطأ كأنه يعني يتكلم عن شيء آخر، والواقع أن الله عز وجل هو نفسه يتكلم عن نفسه. طيب إذا لم يتضح لكم هذا سيتضح بالمثال الثاني. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم، هذا ضمير إيش؟ يسيركم ضمير خطاب. طيب في البر والبحر حتى إذا كنتم، هذا أيضا خطاب ما في مشكلة، حتى إذا كنتم في الفلك إيش صار؟ قال وجرينا بهم، انظر الآن التفت وانتقل من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة، فقال وجرينا بهم، وكان الظاهر أن يقول لو أراد أن يجعلها على نسق واحد موافق للسابق كان الظاهر أن يقول وجرينا بكم، سيسيركم كنتم بكم، هكذا تكون متناسقة، لكن الله عز وجل بدل الضمير. لماذا؟ لماذا هذا كله؟ هذا حتى يعني يجعل السامع ينصدم، فلما ينصدم يصحصح ويبدأ يعني يسبب له ربكة ويلتفت للكلام ويهتم به، وهذا يدل على على على بلاغة المتكلم. عرفت؟ طيب إذا الغرض من الالتفات هو تنشيط السامع وجذب انتباهه. نعم. وهناك أغراض قد تكون خاصة بسياق محدد، مثلا الحمد لله رب العالمين هذا غائب، الرحمن الرحيم غائب، مالك يوم الدين غائب، إياك الآن التفت، إياك الآن التفت وصار الضمير ضمير مخاطب. لو كان جاء على الظاهر سيقول الحمد لله هذا غائب، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد، هذا الظاهر، لكنه جاء بخلاف الظاهر، جاء بضمير المخاطب فقال إياك. لماذا؟ قال بعض العلماء أن الإنسان حينما يصلي فيحمد الله عز وجل ويثني عليه فيقول الحمد لله رب العالمين فيقترب إلى الله، الرحمن الرحيم اقترب إلى الله أكثر، مالك يوم الدين ترقى أكثر وأكثر واقترب من الله، فلما اقترب من الله عز وجل صار كأنه قريب من الله، فلما صار قريب من الله عز وجل التفت إليه، يعني العبد التفت إلى إلى إلى الله عز وجل وأقبل عليه وأصبح يخاطبه كأنه أمامه فقال إياك نعبد. واضح هذا؟ طيب نختم بثلاث صور إضافية، ثلاث صور إضافية من أساليب العرب في استخدام الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ثلاث أساليب نضيفها على كلام الناظم. الأسلوب الأول الإضافي الإضمار في مقام الإظهار، يعني كان الواجب أن تظهر فتقوم أنت إيش؟ تضمر. مثال ذلك قل هو الله أحد، هو هذا ضمير، طيب يعود على ماذا؟ كان الظاهر أن لا تضمر لأن الضمير لا يأتي في بداية الكلام، لكنك هنا أضمرت في مقام الإظهار. طيب هذا من أساليب القرآن. إنا أنزلناه، كان الظاهر أن يقول إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، هذا الظاهر، لكنه جاء بخلاف مقتضى الظاهر. إيش فعل؟ استعمل الضمير في مكان الاسم الظاهر. طيب لماذا؟ في كل آية له حكمة ونكتة وغرض خاص. واضح هذا؟ فمثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، لماذا جاء بالضمير ولم يأتي بالاسم الظاهر؟ لأنه معروف ومشهور فلا يلتبس على أحد. طيب الأسلوب الثاني الإظهار في مقام الإضمار، يعني كان الواجب أن تأتي به ضميرا، لا تقوم أن تأتي به اسما ظاهرا. مثال ذلك قل هو الله أحد، كان الظاهر أن يقول هو الصمد، لأن خلاص ذكر الله في الآية السابقة، ليش نعيد اللفظ الجلالة مرة أخرى؟ الله إيش قال؟ قال قل هو الله أحد، ثم قال الله الصمد، هذا الله مرة أخرى، مع أن لو قال هو الصمد كان واضح. طب لماذا كرر لفظ الجلالة؟ لابد من نكتة، لابد من نكتة. والنكتة هي ترسيخ هذا الاسم العظيم في نفس السامع، واضح؟ طيب الصورة الثالثة والأخيرة وبها نختم هذا الدرس، التناوب بين صيغ الأفعال. يعني مفروض تأتي بفعل ماضي تروح تأتي بمضارع، مفروض تأتي بمضارع تأتي بماضي، تناوب بينهما، تأتي بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مثلا ونفخ في الصور، نفخ فعل ماضي مغير صيغة. طيب هل الصور نفخ فيه أم سينفخ فيه؟ سينفخ فيه، جاء بالفعل الماضي في مقام الفعل المضارع. لماذا؟ هذا يسمى خروج عن مقتضى الظاهر، وله أغراض وحكمة، والحكمة هنا هي أن هذا الأمر لشدة تحققه ووقوعه ويقيننا بأنه سيقع أصبحنا نخبر عنه بالزمن الماضي كأنه قد وقع وانتهى وانقضى، واضح؟ فيعبر الله عنه بالماضي كأنه شيء وقع وانتهى من شدة يقيننا بأنه سيحصل، لذلك قال ونفخ في الصور. طيب وهذا مثل قول الله عز وجل أتى أمر الله، هو لم يأتي لكن لشدة تيقننا بوقوعه وتحققه أتى بالفعل الماضي، أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله. طيب الصورة الثانية من هذا الباب اللي هو التناوب بين الأفعال، العكس، نأتي بالمضارع ونصب به الماضي. مثال ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع، الشيطان ينزع ولا نزع؟ هو نزع عنهما لباسهما، هذا الحدث وقع وانتهى وانقضى، فالله عز وجل ترك الفعل الماضي وجاء بالفعل المضارع. لماذا؟ لا بد من حكمة، والحكمة هي أنه أراد أن يصور لك هذه القصة كأنها تحصل أمامك الآن. الفعل المضارع نحن متى نستعمله؟ في حالتين، في الدلالة على الزمن الحالي الآن، زيد يصلي يعني الآن أمام عيني، وزيد سيصلي يعني بكرة. طيب فالله عز وجل يستعمل الفعل المضارع ليبين لك أن هذا المشهد كأنه يحصل أمامك الآن، الشيطان الآن ينزع عنهما لباسهما. فكأنه يحصل أمامك، فأصبح يحدث عن هذا الفعل بالفعل المضارع الذي يخبر به عن الشيء الحالي. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني وهو أحوال المسند إليه، ونقف عند هذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أحوال المسند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.